بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة الرحبي رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذه سبع من النساء، هذه سبع من النساء. أول هؤلاء النساء هي البنت، والثانية بنت الابن، والثالثة هي الأم، والرابعة هي الزوجة، والخامسة هي الجدة، والسادسة هي المعتقة، والسابعة هي الأخت. كم بقي عندنا إذا بسطنا؟ هذا من حيث الاختصار. إذا بسطنا بقي عندنا من نزيد، لأنها تكون 11 ماذا من النساء، 11 من النساء. كم ذكر لنا؟ سبع. كم يبقى عندنا؟ ها؟ كم يبقى على السبع؟ أربع. الأولى ها؟ الجدة ذكرها. ها؟ من عندنا ذكر أخت واحدة، كم يبقى عندنا؟ ها؟ لأب ولأم. طيب كم بقي؟ ثنتان. من ذكر جدة واحدة، بقي جدة من؟ من جهة الأم، وعندنا من جهة الأب، ومن جهة أبي الأب. واضح؟ بقي أحد ولا ما بقي؟ هذه كم الآن؟ خمس مضافة إلى كم؟ لا، هي ما هي 12 يا إخوان، هي 11 ماذا؟ 11 من النساء مع البسط، 11 من النساء. فمن هي الذي يعني مفقود عندنا هنا؟ قلنا من الآن؟ ها؟ أخت الأب وأخت لأم. طيب ومن؟ جدة الأب. الجدة الأب مذكورة، نقول جدة من الأب والأم، سهل، أو جدة من الأب. بقي جدة أم وجدة أبي الأب، كم الآن؟ أربع. بقي أحد؟ ما في زيادة، 11 فقط النساء، 11 فقط، 11 من النساء على جهة ماذا؟ الاختصار، وعلى جهة ماذا؟ البسط. من جهة الاختصار سبع، ومن جهة البسط 11 ماذا؟ امرأة. نقرأ أيضا بعدها يعني الأبيات، الفروض المقدرة في كتاب الله. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. ذكر لك الفروض المقدرة في كتاب الله، هي ستة محل إجماع، والسابع محل خلاف واجتهاد، وهو الثلث الباقي للأم في مسألة الغراوين، في مسألة ماذا؟ الغراوين. وهي رتبها لك بعد الترتيب، إما أن تقول ثم، إما أن تقول ثم ثم ربع ثم نصف، أو تقول نصف وانت نازل ثم بعد ذلك ربع ثم ثمن، وهكذا تأتي سدس ثلث ثلثين، أو ثلثان ثلث سدس. هذه كم؟ ستة. هذه ستة محل اتفاق، والسابع محل خلاف بين العلماء، وهو الثلث الباقي في مسألة الغراوين للأم التي صورتها ماذا؟ زوج وأم وأب، أو زوج وأم وأب. هذه جد أب ولا جد أب؟ الجد لا، الثلث كاملا، تأخذ الثلث ماذا؟ كاملا. طيب فهذه هي. وذكر لك أيضا أن الفرض على قسمين، أنه ماذا؟ أنه نوعان، إما فرض هو ستة الأقسام، وإما تعصيب، والتعصيب تحت التقسيم تحته ماذا؟ أقسام. طيب نرجع الأبيات في باب الحساب، تنتقل لباب الحساب قبل ما نرجع المسائل هذه. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل. عندك هذه. قال رحمه الله: باب الحساب. وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداهلي، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. نعم نقف عند هذه استأتي الكلام عليها هذه السدس إلى آخره والعول ومسائل العول سيأتي الكلام عليها. فذكر لك فيما يتعلق بيعني أصول المسائل الأصول الذي مرت معنا قلنا كم هي أمس أول أمس سبعة وهي أصل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون هذه كم الآن سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعم الثلث أيضا يدخل عندنا الثلث ما شاء الله صح. طيب نرجع المسألة الآن هذه اللي ذكرناها وهي ما يتعلق بيعني أصلان مختلف فيهما فيما يتعلق بالجد مع الإخوة هل هما أصلان أو مصحان هل هما أصلان أو مصحان. فنأتي للأسهل اللي تحت أترك اللي فوق. المسألة الأولى من كم يعني المسألة الأولى فيها مات الميت وترك أما أو لك أن تقول جدة الجدة والأم تصلح في هذا المكان وجد وخمسة من الأشقاء وخمسة ماذا من الأشقاء. الأم كم لها مع وجود الجمع من الإخوة ثلث ستة واحد على ستة هناك واحد على ستة. طيب والجد ما له له ثلث الباقي. المسألة تكون في الأصل من كم على أنها مصحة ما هي أصل على أنها صحت فالمسألة من كم من ستة نعطي الأم واحد السدس يبقى عندنا خمسة ثلث الخمسة ثلث الخمسة واحد وثلثان واحد وثلثان كم يبقى عندنا ثلاثة وثلثان لأن الثلث مع ثلثين هذا واحد واحد مع ثلاثة أربعة يكون خمسة إذن ثلثان ثلاثة صحيح مع ثلث لهؤلاء ماذا الأشقاء. طيب هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح الكسور ما يصلح أن تقسم كيف تقسم ماذا الكسور لابد أن نصحح المسألة حتى نعطيه ماذا شيئا صحيحا. فننظر بين المقامات المقام الأول ثلاثة والمقام الثاني ثلاثة حتى نزيل الكسر بينهما تماثل بين الثلاثة والثلاثة تماثل ماذا نفعل نأخذ أحدهما فنضعه على ستة فنقول ستة في كم ثلاثة بكم ثمانية عشر ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الأم كم نأخذه نضرب الثلاثة في الواحد ثلاثة ونضرب الثلاثة في واحد وثلثان نصيب من الجد بالعملية الحسابية الذي مرت معنا لكن الخلاصة أنها كم خمسة أنها ماذا خمسة لأن عندك ثلاثة ماذا صحيحة ثلاثة صحيحة وثلاثة أثلاث عندك ماذا ثلاثة في عندك ثلاثة في ثلاثة عندك نعم ثلاثة في واحد بثلاثة ثم ثلاثة في ثلاثة أثلاث في ستة أثلاث كم سيكون اثنان فيكون الناتج خمسة لا بالعملية الذي مرت معنا لكن هذه من التسهيل يعني. طيب ثم يبقى عندنا ماذا كم خمسة عشر وعندنا خمسة من الأشقاء فنعطي كل واحد اثنين اثنين اثنين اثنين وإلا تضرب تقول ثلاثة في ثلث في ثلاثة بتسعة ثم ثلاثة في ثلث يكون الناتج كم عشرة الناتج عشرة إذن هذا على أنها مصح على أنها مصح وليست من أصول المسائل. طيب على هذا الثاني إذا جعلناها أصلا يا الجد والإخوة جعلناها أصلا فتكون المسائل زيادة على سبعة كم ثمانية تكون ثمانية إذا جعلناها أصل كيف نفعل بها إذا جعلناها أصل الجد الأم كم قلنا لها السدس والجد كم له ماذا ثلث الباقي ماذا نفعل ما نحتاج لهذا التصحيح نقول ثلاثة نضربها في الستة نضرب مقام الجد ثلاثة في مقام الأم ستة ثلاثة في ستة ثمانية عشر مباشرة إذن في يصبح ماذا ثمانية عشر أصل لا مصح بهذه الطريقة يصبح ثمانية عشر أصل لا مصح. لماذا لا مصح لأن ما صححنا هناك صححنا الكسر حتى وصلنا إلى ثمانية عشر هنا مباشرة قلنا ثمانية عشر إذن هذا ماذا أصل ثمانية عشر على من يقول بأنه أصل وهذا فتوى بعض العلماء يقول الجد والإخوة بهذه الصورة يعني جد وأم أو جدة مع جمع ماذا من الإخوة لغير أم، إما أن تكون من 36 أو من 18، إما أن يجعلها مصحان أو يجعلها ماذا مصحين أو أصلين. طيب المسألة الذي فوقها وهي ما يتعلق أم الزوجة وجد، الأم السدس مع جمع الإخوة، الزوجة الربع ما في فرع وارث، الجد ثلث الباقي، على أنها مصح وليست أصل، ماذا نفعل؟ نقول مسألة من كم؟ من 12، لأن عندك 6 و4 مقام 6 و4، مسألة من 12، ثم نعطي الأم سدس الاثنى عشر 2، نعطيها سدس الاثنى عشر 2، والزوجة يعني ربع الاثنى عشر 3، لأن 3 في 4 ب12، والجد ماذا نعطيه؟ كم سيبقى معنا؟ 7، سيبقى عندنا 7، إذن نعطيه ماذا؟ ثلث الباقي من 7، ثلث الباقي من 7 هو 2 وثلث، 2 وثلث، هذا نصيبه. كم يبقى منها؟ يبقى 4 وثلثان نصيب من الإخوة، لأن عندك ماذا؟ 2 مع 4 كم؟ 6، وعندك ثلث مع 2 1، 7، صح ولا لا؟ هذه 7، يعمل إيه حسابي يعملوها كذا. طيب ثم بعد ذلك في كسر لابد يصحح، ما هو الكسر عندنا؟ 3 و3 بينهما تماثل، نرفع 3 على 12، فنقول 3 في 12 بكم؟ 36، ثم نخرج نصيب الأم، 3 في 2 6، 3 في 3 9، نصيب الزوجة، 3 في 2 وثلث، 3 في 2 وثلث كم سيكون؟ 7، لأن 2 في 3 بكم؟ 6، وعندنا بعد ذلك 3 أثلاث كم هو؟ 1، فيكون 7، هذا نصيب من؟ الجد. كم يبقى لهؤلاء من 36؟ عندك 6 و9 و7 15 21، كم يبقى؟ 10، هذا نصيب من؟ نصيب الأشقاء، هذا على أنها صحت لأن أخرجنا الكسر، فصحت من 36، أصلها 12 وصحت من 36، لو قلنا أصلها من 12 ترجع المسائل الذي موجودة معنا، أصل 12 موجود معنا، فقالوا صحت من 36 فهذه مصح، على أنها أصل، ماذا نفعل؟ عندنا 6 و4 و3، ماذا نفعل؟ ننظر بين 6 و4 الوفق الذي بينهما بين 6 و4 3 و2، فنضرب 3 في 4 أو 2 في 6، نأخذ الوفق فيكون كم؟ 12، 12 في 3 36، أصل المسألة إذن صحت، ما نقول إنها صحت، نقول أصل المسألة من 36، إذا أردت أن تجعلها مصحا بهذه العملية، وإذا أردت تجعلها ماذا أصلا بهذه العملية. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في كتابه يقول هي الإخوة مع الجد هي أصل، يعني ماذا؟ يعني أصيل، بمعنى أنها من الأصول وليس ماذا مما صححت، يعني ليست يعني ماذا مصح، وإنما هي أصل. معنى ذلك الآن ماذا يضاف إلى الأصول الذي مرت معنا؟ 7، أصل 18، وأصل 36، في أين؟ في باب الجد مع الإخوة، وصورة الأولى هي أم وجدة وخمسة أشقاء أو إخوة لغير أم، والصورة الثانية أم وزوجة وجدة وإخوة لغير أم، فصحت الأولى من 36 والثانية من 18، ومن قال أنها مصح ليست أصل رجع أن الأصول 7 فقط، أن الأصول 7 فقط. بارك الله فيكم، هذه خلاصتها. من يشرح لنا هذا؟ إيش معنى مصح وإيش معنى أصل؟ عند من؟ عندك يا محمد، إيش معنى مصح؟ ها؟ بعد التصحيح، نعم، أو يعني لما يقول مصح أي بعد التصحيح، كان لها أصل وانتقلت إلى تصحيح، والأصل ابتداء هي كذا، ما تحتاج إلى التصحيح، لا تحتاج إلى التصحيح، هذه تعتبر أصل، هذه تعتبر ماذا؟ أصل. فهذه في باب الجد والإخوة، وقليل من يورث الجد مع الإخوة، الجد يأخذ الميراث. بارك الله فيكم. سؤالات. يقول السائل أحسن الله إليكم، أين الأفضل في صلاة الوتر ثلاث ركعات سردا أو ركعتين ثم سلم ثم يصلي ركعة واحدة. يقول ما هو الأفضل إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث؟ جمهور العلماء أن له حالان، إما أن يسردها ثلاثا بتسليمة، وإما أن يصليها يعني مفصولة ركعتين فيسلم ثم يصلي الركعة منفردا. الكيفية الأولى جاءت عن الصحابة، والكيفية الثانية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سرد الثلاث، يقول هذا منقول عن الصحابة، وركعتين ثم يسلم ثم يصلي الركعة هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترجع إلى الأحاديث، ظاهر الأحاديث أنها تصلى ثلاثا سردا وليس لها إلا هذه الكيفية. وما جاء من حديث ابن عمر موقوف عليه، أن ابن عمر كان يصلي ركعتين فيسلم ثم يقوم يأتي بثلاث، هذا موقوف على ابن عمر، هذه الكيفية موقوف على ابن عمر. جاء مرفوع موقوف منهم من صحح رفعه من الشيخ الألباني وجماعة، والأقرب أنه موقوف على ابن عمر أنه يصلي ركعتين فيسلم ثم يقوم يأتي بركعة. على كل الراجح أن الأمر سهل، لكن من حيث تحري السنة، الظاهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الوتر ثلاثا سردا بسلام. أما الكيفية الثالثة وهو يصلي ركعتين في التشهد ثم لا يسلم ثم يقوم، كحديث أبي هريرة فيما يتعلق لا تتشبهوا بالمغرب، صلوا ثلاثا، صلي ركعتين قبل أن يسلم يقوم. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف على أبي هريرة. فبعض العلماء يجيز هذه الحالة، بعض العلماء يجيز هذه الحالة، وقد ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه الشروط، في كتابه ماذا؟ لا إله إلا الله، آداب المشي إلى الصلاة. نعم. يقول السائل هل يجوز سجدتين إذا سمع آية فيه سجدتان؟ سمع سجدات يستمع لهذا وهذا. أيوة. اللهم بارك، أي مع ميكروفونين، ميكروفون هنا ميكروفون هنا يسمع. أظن ما يجعل الله عز وجل لرجلين ماذا من قلب، ما يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه يسمع هنا وهنا. والله عجيب هذه، وهذا يقرأ السجدة وهذا يقرأ السجدة، ويسمع لهذا منصت له ومنصت لهذا، هذه عجيبة هذه. كيف تقصد يعني يسجد لهذا عنده يسجد هذا يا أخي؟ إذا أنصت لهذا فوت هذا، صح ولا لا؟ إنسان منصت مع هذا يتابعه حتى جاءت السجدة فسجد معه، وذاك يقرأ فجاء السجدة، هل تظن أنه نفس السماع ونفس الإنصات صعب يا أخي. بعض السؤالات ما لها محل من الإعراب حقيقة. صحيح، بعض السؤالات طرحه يكفي في السكوت عليه. ويقول أيضا هل قراءة آية بعد سجود التلاوة في الصلاة لازم؟ ليش؟ يعني يواصل الآية ini بعد سجود التلاوة في الصلاة. يعني يسجد التلاوة هل لازم أن يواصل الآية ini بعدها؟ يواصل قراءة. أيوة القراءة. ما يلزم. يعني أحيانا تمر معنا يعني مثل لا إله إلا الله العلق. يعني السجدة في آخر السورة، صح؟ السجدة في آخر السورة، هل إذا قام من السجدة يقرأ بعدها أو لا يلزم؟ نقول لا يلزم، قول الله أكبر أركع ما في مشكلة. لكن أحيانا قد تحصل ربكة، يعني أنت الله أكبر تبع ثم تقول الله أكبر، الذي يكون في المؤخرة أو النساء يقولون إيش صلي هذا، الله أكبر الله أكبر ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني صلي صلاة الجنازة هذا وصلاة العيد، فتحصل لهم ربك النساء حقيقة. يعني فإذا كان وراك من يحصل له ربك لا تفعل، واضح؟ تقرأ ولو آية ثم تركع، لكن الصح أنه يجوز إنسان إذا كان ما خلفك إلا صف واحد ويدركون هذا الأمر، قمت الله أكبر ثم قلت الله أكبر ركعته، يجوز ما في مشكلة، عم يصلح. يقول السائل هل يجوز تقسيم صلاة الوتر الإحدى عشرة ركعة على ثمان ركعات قبل النوم وثلاث ركعات بعد نوم لأنه لا يستيقظ إلى قبيل الفجر والوقت ضيق؟ في مشكلة، يصلي في أول الليل شفعا، صح؟ ركعتين ركعتين إلى ثمان، وينام يؤخر الوتر إلى آخر الليل، هل يجوز؟ نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نام، فقالت عائشة أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أخر. فالتأخير يجوز، التأخير يجوز أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل صحيح أن الإجماع لا يستقر إذا سبقه خلاف ويستدلون بقولهم أن الأقوال لا تبطل بموت قائلها؟ نعم هذا صحيح، إذا اختلف العلماء الصحابة أو التابعون على قولين وجاء القرن الذي بعدهم فأجمعوا على أحد القولين، هل هذا يسمى إجماع؟ اختلف فيه العلماء، الراجح أنه لا يسمى إجماع وإنما يسمى حجة. لماذا؟ لأن أهل هذا العصر اجتمعوا على شيء واحد، والحق لا يضيع في أي عصر من العصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فهذا حق، إذا لم يحصل مخالف في هذا العصر نقول هذا حق. لكن هل هو إجماع؟ لا، ما في إجماع. لماذا؟ لوجود خلاف سابق. فالإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق، فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها. نعم، لكن هل يجوز مخالفة هذا؟ نقول لا، ما يجوز هذا، الثاني هذا لا يجوز مخالفته، ولا ندعي أنه إجماع. لماذا؟ لأنه حق، لكن إجماع لا. نعم، بارك الله فيك. طيب، الله نور.